الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، اتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال ابن أبي كف رحمه الله تعالى: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حافظته النقلة. نقلة جمع ناقل، جمع ناقل، نقلة فاسق، فسقة، لا جمع تكسير لناقل. يريد ابن أبي كف أن مالك رحمه الله قد نقل عنه وحفظ عنه أنه يحتج بالمصالح المرسلة ويعتبرها أصلا يعتمد عليه في استنباط الأحكام. وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج، أي لمالك احتجاج حافظته النقلة. المصالح في كلامه جمع مصلحة، وهي في اللغة ضد المفسدة، والمصلحة التي هي ضد المفسدة هي المنفعة وزنا ومعنى. فما كان فيه من الأمور نفع، سواء بالجلب والتحصيل أو بالدفع والاجتناب، سمي مصلحة. أما تعريف المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة في هذا العلم، فإنها المحافظة على مقصود الشرع، بل المصلحة تعريف المصالح المحافظة على مقصود الشرع في جلب المنفعة أو دفع مضرة. سيأتي بيان المقصود بالمصلحة مع وصف المرسلة. هذا المبحث، مبحث المصالح المرسلة، له تعلق بمبحث الاستدلال عند بعض الأصوليين. ليه؟ لأنهم يدرجون تحت الاستدلال، عنوان يعني يسموه في أصول الفقه الاستدلال، يدرجون تحت هذه الترجمة، تحت هذا العنوان، ما ليس بنص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ماذا يدرجون تحت هذا المبحث اللي هو الاستدلال؟ يدرجون تحته الاستصحاب، يجعلونه تحت عنوان الاستدلال، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة وغيرها. إذن المصالح المرسلة لها تعلق من حيث التراجم في كتب أصول الفقه بمبحث الاستدلال، كما صنع مثلا الشوكاني في إرشاد الفحول. كما لها تعلق، يعني هذا المبحث، مبحث المصالح المرسلة، له تعلق بالقياس. لهذا تلقى بعض الناس يتكلموا على المصالح المرسلة فاش في القياس، كما فعل صاحب المراقي، يتكلم على المصالح المرسلة فاش في القياس. ليه يتكلم عليها في القياس؟ لأن القياس فيه العلة، ولا لا؟ أحد أركان القياس ماذا؟ العلة. فالوصف المعلل به، الوصف المعلل به يكون مناسبا للحكم، أي ملائما له، وهو جلب المصلحة المترتبة على إيجاب مثلا الزكاة. مثلا المصلحة المترتبة على إيجاب الزكاة في الأموال، فعلة الحكم سد خلة الفقير، واضح؟ فسد خلة الفقير هذه علة، وهي وصف مناسب. مناسب ولا لا؟ مناسب، ملائم للحكم. ما هو الحكم؟ إيجاب الزكاة. وكدرء المفسدة الذي هو علة تحريم الخمر، واضح؟ لأن المنع من الخمر يدرع مفسدة إفساد العقل، فهناك وصف مناسب لش للحكم. واضح كيف؟ هذا الوصف المناسب للحكم، هذا الوصف المناسب للحكم أحيانا يدل الدليل على اعتباره، كما مثلا تحريم الخمر وكما إيجاب الزكاة وغيرها من الأحكام. أحيانا ذلك الوصف المناسب للحكم يدل الدليل على اعتباره، فإذا دل الدليل على اعتباره فلا كلام فيه. وأحيانا يدل الدليل على إهماله وإلغائه، فإذا دل الدليل على إهماله وعلى إلغائه فلا كلام فيه. يجي يقول لك واحد مثلا أنا ندير اعتصام باش نصلح الحكم، هذا يقول لك هذاك الاعتصام راه فيه وصف مناسب وشنو به نحي حاكم ونجيب حاكم واحد اخر، هذا نقول بانه دل الدليل على إلغائه. فالوصف هذا وصف مناسب ولا مش مناسب؟ مغري، مغري ولا مش مغري؟ مغري. يقول لك هذا وصف نبدله ونجيب واحد اخر وندير كذا ونصلح الاحوال نقول هذا وصف راه يبان لك انت ملائم للحكم. وشنو هو الحكم؟ الخروج والهلاوة والاعتصام والمظاهرة والسب والشتيم. فنقول لك هذا وصف مناسب عندك للحكم، لكن الشرع ألغاه. لما ألغاه ألغاه. إذن الأوصاف المناسبة، وإن كان ربما هذا المثال ينازع فيه، يعني الوصف المناسب أحيانا يكون الشرع اعتبره، كي اعتبره؟ خلاص اعتبره أنت. هناك وصف ألغاه. مثلا يجي واحد يقول أودي فلان لو كان نفرض عليه كف هو غني وراه فطر في رمضان متعمد، إما بأن أكل أو شرب عند أبي حنيفة ومالك وإما بأن جامع، قال له كان نقول له أطعم 60 مسكين؟ هذا يجي سهل، يجي سهل ينجم يطعم، ما كان حتى عنده مشكلة، المال غير قاعد عندها مكدس. هذا اللي يقول نقول له صوم، نقول له ودي هذه مصلحة رهيبان لك، مصلحة بالصح الشرع صحيح، هي مصلحة رهيبان لك، رأيت بالك أنت مصلحة بالصح الشرع ألغاها وأبطلها ولم يفرق فيها الكفارة بين غنيين وفقيرين. إذن هناك وصف اعتبره الشرع وهناك واللي اعتبره الشرع سمعنا وأطعنا، فهمت كيف؟ هناك وصف ألغاه الشرع. مثلا يجي واحد يقول لك أنا راني باغي نخدم اليوم، راني باغي نروح نحصد والحمان، هي نفطر الصباح بكري ونروح لقدام لنروح للحصاد به نتقوى على الحصاد، والله لا عمل آخر، قولوا لا هذا وصف ألغاه. فكيف إذا جاء لك باغي نروح نلعب الكرة؟ نسيتوها هذه عامين والله واحد مفتي في بلدين تعلمونه وش قال لهم؟ هي وانت راك متعاقد مع من؟ مع من راك متعاقد؟ مع الفريق الفلاني، كي راك متعاقد معاه العقد يلزمك بالعمل، وكي يلزمك بالعمل يقلك تكون قوي باش تنجم تجري وتضرب بكرعيك وتصك، إذن يقلك تاكل. هذا يقول عاقل يا أخواني، هي الكرة بروحها أنا لا أرى مشروعيتها، مش لا أرى مشروعية اللعب بها، لا أرى مشروعية الإجارة عليها، لأنها له، اللي يبغى يلعب اللي يبغى الشباح ما يقول أح، باغي يلعب إذا لعب ويلعب في إطار الشرع. أما تجي تقول له أنت راك تعاقدت معاه يلغ لك تفطر، وين راه؟ إحنا اللي راح يحصد به يوكلنا ويقول لك باللي راني أنا هذه مصلحة، نقول له هذه ما اعتبرهاش الشرع، روح وحصد ما نقولكش ما تخدمش. لكن إذا روحت ثم وحسيت روحك باللي تزيرت كول، ما نقولكش بطل عملك، واضح كيف؟ أما اللعب لا تبرمجه لي في رمضان قاعد، لماذا تبرمجه في رمضان أصلا؟ إذا راك أنت في منظمة أنت لعب عالمية، على ما تفرضش وجهة نظرك أنت، أنت غير تجي كما يوجدوا لك أنت السروال اللي يوجدوا لك تلبسه، هي خيط سروال على حسابك، قلهم نلعب معاكم بالصح، هذا بعد النظر في هذا اللعب لكن رانا نتكلموا يعني باللغة اللي نوجهها لمن ظنوا بأن هذا مما تبنى به الدول. نقول له على الأقل فرض رأيي، قال أخويا ما تفرضش عليا به ننحاني لك أنايا، لا دير لي حاجة اللي نتلاقاو فيها نصافحك ماذا، فهمت كيف؟ أما تقول لي كي نكمل كي نبغوا ندابجو تطاطيلي وأنا نطاطيلك، ما تطاطيلي ما نطاطيلك، فهمتوا كيف ولا ما؟ يعني نرجع فنقول بأن الونة الأوصاف إما أن تكون معتبرة ما لها فالله سمعنا وأطعنا، إما أن تكون ملغاة سمعنا وأطعنا. أرى للأوصاف اللي ما هي معتبرة ما هي ملغاة سكت عليها عنها ربنا، سكت عليها ديننا رحمة بنا، هذه هي الأوصاف، هي المصالح المرسلة، ما اعتبرها الشرع بأن أمر بها أو نهى عنها أو أباحها، وما يعني إما لم يعت وإما أو لم يلغ أو لم يلغيها، لم يلغيها أيضا، ما هي معتبرة ما هي ملغاة، هذه هي المصالح المرسلة. إذن واش نقولوا؟ ولهذا تنجموا تقولوا، وهذا مما ينبغي أن تهتموا به، يمكنكم أن تقولوا بأن المصالح المرسلة من حيث البحث فيها لها صلة باب الاستدلال، وقد علمتم لماذا تدخل في باب الاستدلال، ولها تعلق باش بباب القياس، ولها تعلق أيضا بالاستصحاب. شكون اللي يقول لي ما صلتها بالاستصحاب؟ من حيث إنها مسكوت عنها، فمن قال بأن حكم الأشياء الحل، واش يقول هذا اللي قال بأن الأصل في الأشياء الحل؟ واش يقول؟ الله يجازيك خير. من قال بأن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قال بأن الأصل في الأشياء الحل يقول المصالح المرسلة؟ ما يقول، يقول لأن ما الأصل في الأشياء الحل معناها ما كانش دليل يمنع ولا دليل يحلل، واضح كيف؟ إذن تستطيعوا تقولوا والله أعلم بأن للمصالح المرسلة تعلقات ثلاثة، تتعلق باب القياس من حيث بحثها لأنها لأن الوصف المناسب يدرس في باب القياس، فما ليس مناسب وغير المناسب كذلك، والمناسب هذا إما أن يعتبره الشرع وإما أن لا يعتبره وإما أن يسكت عنه، ولها تعلق أيضا بالاستصحاب لأنه يبحث فيه ماذا؟ الأشياء هل الأصل فيها سواء كانت أعيانا أو كانت أفعالا، هل الأصل فيها الحل أو الحظر؟ فمن قال إن الأصل فيها الحل يظهر لي والله أعلم أنه لا بد أن يقول به للمصالح. ومن هنا يبان لكم باللي في الحقيقة من قال بأن الأصل في الأشياء الحل لا بد يلزم من قوله أن يقول بالمصالح المرسلة بأن هذه المسألة ما تتعلقش بمذهب مالك وحده، مش غير مالك اللي قال بالمصالح المرسلة، وإنما مالك كان له فيها إغال وتوسع، واضح كيف؟ وقد علمتم كيف هذا، وهو تعلقها بأصل الأشياء، حكم أصل حكم الأشياء. المصلحة المرسلة التي يعتبرها مالك رحمه الله تعالى يشترط فيها عند كما قرره بعض أتباعه ومنهم الشاطبي والأبياري وغيرهما أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تتنافى مع أصل من أصوله ولا دليلا من دلائله. ثاني أن تكون فيما من شأنه الالتفات للمعاني، الالتفات، ولهذا قال الوصف كما كنا نقول، والقياس إنما يكون في هذه المسائل المعللة التي لها علة يناط بها الحكم، فلا مدخل لها في التعبدات، لا مدخل لها في التعبدات. مثلا الواحد يجي يقول أنا كي نبقى نقرأ رهين الشطني هذا مصلحة قرأ يا ما خرج، والله واحد يجي يقول أنا كي نقرأ جماعة تعبدات معاني هنا ما يلقش، هذا تعبد يبقى على تعبد، إذا ما يشف تعبدات، لأن يعني التعبدات الأمور المتعبد بها متوقفة على نص من الشركاء وشرعوا لهم من ديني ما لم يأذن به الله، لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الأصل في العبادات ماذا؟ أيوة. إحنا كنا نتكلم على ذلك الأفعال التي اختلف فيها التعبديات، لا، الأصل في العبادات المنع، والأصل في غيرها الحيل. والأمر الثالث أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، والآخر أن تتوفر عند الناظر فيها أهلية الاجتهاد ليقول بهذه الأمور ويذكر المصالح المرسلة، هذه إنما هو من تتوفر فيه أهلية الاجتهاد ليكون متكيفا بأخلاق الشريعة فينبو بعقله وطبعه عما يخالفه. ما يجيش واحد آخر يعني مثلا في علم الاجتماع يعرف شوية من دينه يقول لك هذه جايز، والله في الفلسفة وإن كان مسلما، والله في التاريخ، والله في الجغرافيا. هذا الإنسان ينبغي له أن يكون متشبعا بالشرع، عالما به، عارفا، مجتهدا. هذا الذي يمكن أن يتصدى لش لبيان كون هذه المسألة مناش من المصالح المرسلة. ما نزيدوش حاجة أخرى، ينبغي أن يكون متقيا لله ورعا بهذا كله، ويمكن أن يزل. فكيف بمن لا ناقة له ولا جمل بل ولا حمار في هذه المسألة، ثم يجي يقول لي هذه من المصالح المرسلة. وقد شاع عند كثير من أهل العلم أن مالك تفرد أو كاد باعتماد المصالح المرسلة دون سائر العلماء، والصواب خلاف ذلك، فإن أهل العلم وإن اختلفوا في تفاصيل الأخذ بها وإدخال بعض الأمور تحتها إلا أن جمهورهم على إعمالها. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء. وفي هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما. وقال القرافي رحمه الله تعالى: قد تقدم أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق، لأنهم يقيسون، شوف كيف شار إلى تعلقها، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات بالوصف مناسب، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. الغزالي رحمه الله تعالى في مستصفاه هذا يعني شدد في العمل بها، قيدها بقيود لا تكاد تتوفر، وإن كان بعض العلماء قد استدرك على من انتقده في تلك القيود التي ذكرها، رحم الله علماء المسلمين. قال: إنما يجوز العمل بها إذا كان في محل الضرورة، بأن كانت إذا لم تجلب أدى ذلك لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، بشرط أن تكون كلية أي عامة على بلاد الإسلام، وأن تكون قطعية الوقوع، معناها أن تكون ضرورية قطعية كلية. قال الأبياري من المالكية: واعتباره القيود الثلاثة وهي كونها ضرورية وقطعية كلية أمر لا يتصور ولا وقوع له في الشريعة أصلا. وتعقب هذا القول من الأبياري. بعد هذا هناك من شنع على مالك رحمه الله تعالى بأنه أخذ بالمصالح المرسلة فقال بضرب المتهم كي يقر، شنعوا عليه بذلك. وأذكر لكم شيئا، وهو أن بعض حكام المسلمين منذ نحو 33 سنة أو 43 سنة والله، وهو الملك الحسن الثاني رحمه الله عندما حصل له شيء في حادث الصخيرات ونجا منه وعاد إلى حكمه، يعني ذكر كلاما لمالك، كثيرا ما ينقله بعض الناس، بعض الشراح ينقله ويقول لمالك قال: يجوز قتل الثلثين إذا صالح الثلث. نسبة هذا إلى مالك ما أحسب أنها تثبت، لكن بعض الناس يعني عندما يضطرون يرجعون إلى أئمة المسلمين. ليش؟ لا ليش هم مسلمون على كل حال. فقال مالك راه قال يقتلوا ثلثاني لأجل إصلاح. مالك ما قال هذا. صحيح مالك قال بضرب المتهم، ومع ذلك شنع عليه بعض الناس. وأقول لإخواني شيئا، إذا وجدتم كلاما لإمام من أئمة المسلمين الذين شهد لهم المسلمون وأطبقوا على فضلهم وسابقتهم، لا تتعجلوا بأن تقولوا إنه لا دليل له على هذا. قد تخالفونه، قد تقولون بخلاف قوله، بس عليكم أن تتريثوا. هذه المسألة بالذات نتاع كون مالك قال بضرب المتهم، الناس عادة معظم أهل العلم يقولون بأن مالك كان مستنده في ذلك المصالح. يحضرني شيئان. أولا في حادث الإفك، في حادث الإفك جاء ما يدل، وينبغي أن يحقق في هذه الرواية، في بعض روايات هذا الحديث جاء بأن علي بن أبي طالب يعني كأنه أصاب أو ضرب بريرة لتقول ما تعلمه عن أم المؤمنين عائشة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. هذه واحدة. إذن إذا حيث ثبت هذا، حتى ولو لم يثبت قد يعتمد العالم على أثر أو حديث يظنه ثابتا فيكون معذورا، فلا ينبغي أن يقال بأنه اعتمد على المصلحة المرسلة ليغرب المتهم. واضح؟ وإذا قيل بذلك فينبغي، إنما يقال بذلك إذا قامت قرائن على أن هذا ربما يكون قد أخفى شيئا. وقد جاء ذلك أيضا في غزوة خيبر، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان بعض اليهود قد أخذ مالا من بني النضير وذهب به إلى خيبر. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحصونها المختلفة، سأل عن مسك جلد فيه الذهب والفضة وكذا وكذا، أخذه بعض اليهود إلى خيبر. فقال وين راه المسك؟ فقال له الذي هربه وأخذهم بني النضير، لقد أكلته النفقات والحروب وغير ذلك. قال العهد قريب والمال. يا رجل انت كان عندك مليار وين درت له؟ شوفوا خبرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل خبرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له العهد قريب والمال. فدفع الذي خبى المسك إلى بعض الصحابة فمسه بعذاب، أعطاه نفاجيات كما نقول إحنا يا يعني. فقال له ها راه المسكوين، ها هو فيه خاربة من الخراب اللي كانت موجودة فيه. ربما يقال بأن هذا كان مع مقاتل كافر، لكن ماذا نقول في رواية الرواية تاع بعض حديث الإفكي في شأن بريرة كما يعني هو مروي في كتب الحديث. إذن يعني لا لا لا لا لا لا لا الذي يقال هو أنه لا ينبغي أن إذا نقل عن عالم من علماء المسلمين يعني معروف بالعلم وبالتوثق أن يسارع إلى جعل ذلك القول تحت عنوان من العناوين قال اعتمد المصالح المرسلة، ليس بالضرورة، قد يكون معتمده هذا الأثر. أقرأ عليكم بعض أو ما قاله صاحب المراقي في شأن المصالح المرسلة. أولا ذكر وهو في باب القياس ما هي المصالح المرسلة، واش قال؟ والوصف حيث الاعتبار يجهل. ما معنى والوصف حيث الاعتبار يجهل؟ حيث إذا جاءنا وصف مما تعلل به الأحكام وهو مناسب، عرفنا معنى مناسب؟ إذا جاءنا وصف وهو مناسب ولم يشهد له الشرع باش بالاعتبار ولا بالإلغاء، والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح. قل والمرسل فيسمى استصلاعا ويسمى مناسبا مرسلا. مناسبا مرسلا عن ماذا؟ عن الاعتبار والإلغاء. مناسبا عن الاعتبار فيسمى مصلحة مرسلة ومصالح مرسلة ومناسبا ووصفا مناسبا وهكذا مرسلا. والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قول والمرسل. ثم قال نقبله لعمل الصحابة. بهذا ينبغي لك أن تتميز وأن تفتخر إذا وافقت صحابة السلف. علاش نقبله؟ قال نحن المالكية لعمل الصحابة، ومن تمسك بما كانوا عليه لا يضل ولا يبتدع. نقبله لعمل الصحابة، ما أحلى هذه الكلمة. ثم ذكر أمثلته كالنقط للمصحف والكتابة، توليات الصديق للفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجديد النداء، والسجن والله والسجن تدوين الدواوين بدا. ذكر هنا أمثلة لما يرى أنه اعتمد في القول به على أصل المصالح المرسلة. ما هو؟ الأول نقط المصحف لأجل حفظه من التصحيف، هذا رأوه بأنه لا دليل على اعتباره، ولكن لا دليل أيضا على إلغائه. كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان، وهذا قد ينازع فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته، هذا قد ينازع في كونه آيلا إلى النص، لكنهم ذكروه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابته، بل نهى عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن وليتفرغ الناس لكتابة القرآن. الأمر الآخر تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر رأى بأن مصلحة المسلمين تقتضي أن يعهد إليه بالخلافة، لكن قد يقال بأنه اعتمد على أصلين، فما هو؟ بصح ليس صريحا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش هذا خليفتكم، بصح أشار إليه في نصوص عدة، فمعناه يكون هذا العمل من عمر إنما هو إناء من أبي بكر، إنما هو مصلحة مرسل. عمر يناسب ولا ما يناسب؟ يناسب وربي. إذا خلص رأى المصلحة متحققة به ولم يجد مانعا من دين ربه فيه، ولا أيضا آمرا، فلما خلع عن الاعتبار والإلغاء ورأى فيه الوصف المناسب عاهد إليه بالخلاف. هدم ما جاور المسجد من الدور لتوسيع المسجد كما فعله عثمان وعمر، فهذا رأه من المصالح. ماذا تقولون فيه؟ ربما يكون ينازع في هذا المثال المنازع، يقول لا الأصل عدم هدم دور الناس ولا لا، هذا واحد عنده داره، الأصل فيها الهدم ولا تخليها ولا تهدمها؟ هذا والله أعلم لا يستقيم اعتباره من قبيل المصالح المصر، لكن نقول هناك موازنة بين توسيعة المسجد وبين هذه الدار، فيعوض صاحبها. الأصل أن لا نهدم دور الناس، ولكن هذه مصلحة عامة وهو المسجد، والمسجد يحتاج إلى توسيعة، ولا مكان لنا نوسع في هذه الدار، فنعوض صاحبها ونرضيه. أما أن يقال بأنها من المصالح المرسلة، كما الآن الحكومات قاعدة تفعل، الطريق بغي تفوت منه انت القطار ولا الطريق السيار، تنزع الملكية وتعوض لأصحابها، لكن ينبغي أن يعوض لأصحابها حتى يرضوا، والظاهر والله أعلم ينبغي أن يعطوا من التعويض أكثر مما هو في السوق، ترضيهم لأن هذه الأرض لم تستحقها أنت استحقاقا، وإنما نزعتها لي، هذا يسموه الآن عند المعاصرين نزع الملكية للمصلحة، شوف كيف للمصلحة ألح صحيح لك تعوضه. مثلا كما رأى الآن في بعض مدننا جزا الله المسؤولين عنا خيرا، في قضية هذه القطار هذا اللي يمشي بالكهرباء في داخل المدن، هذه مسألة اقتضتها المصلحة. وإن كان نقول لكم كان ينبغي أن يبقى على ما ورث من عهد الاستعمار، لأن هذه المراكب التي تسير بالكهرباء كانت في عهد الاستعمار في وهران وفي العاصمة، كان ينبغي أن يبقى عليها وأن تطور لا أن تتوقف 50 سنة، ثم لأنها لو تطورت من ذلك الوقت لما أدى ذلك إلى أموال كثيرة يعني تخرج من خزانة الدول. والله إحنا ما نهضروش على ذي، نهضروا عليها لغيرتنا على بلدنا من غير أن نهيج ومن غير أن نهرج، تحبوا بلادنا ثاني إحنا هذا. طيب عمل سكة يتعامل بها المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام داش السكة معناه لم يسك النقود لكن وقعت فيما بعد، هذا يمكننا أن نقول لم ليس في الشرع ما يمنعه، ولكن أيضا ما يلزم الناس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان يتعامل بماذا؟ بالسكة التي كانت في فارس والتي كانت في الروم. والآن في العصر الذي نحن فيه تعتبر الدولة التي لا سكة لها مفرطة في السيادة، وما أعظم السيادة التي كان عليها المسلمون في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، ومع ذلك لم تكن لهم سك. لا بأس إذا كانت الدول الآن اعتبرت سك النقود من السيادة، لا بأس لا حرج، لكن سك النقود ليس هو السيادة، لأن بعض الدول ربما المستعمر هو الذي يسك لها نقودها ثم يستعمر بعض الدول موجودة يعني. فالحاصل أن سك النقود لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في بعد ذلك، فاعتبروه من المصالح المرسلة. عدوا منه تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعله عثمان، لكن هذا قد تنازعون فيه أنتم أو غيركم، بماذا؟ قد تنازعون في عده من المصالح المرسلة باعتبار القيود التي نقلها الشاطبي والأبياري، فما هي؟ إذن أنهاكم أن تعكفوا على كلام الناس من غير فحص وتدبر، لا بأس يعني إنسان مش غير يسمع كلام، ففي عد هذا من المصالح المرسلة شيء. وإن كنا نسلم لما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث ذو النورين وكاد الصحابة يطبقون عليه، بس هذا شيء، وكونه يعد من المصالح المرسلة شيء آخر، لأننا نناقض يعني الإنسان لا ينبغي له أن يقرر قاعدة ثم ويخرج عنها، فإذا قررت بأن هذا لا يكون في التعبديات، وإن كان ربما الأذان يعني هو تعبدي ولكنه معلل، لا سيما عند المالكية هو معلل أيضا، سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير انطلق، قالوا الجماعة التي لا تطلبه غيرها لا تؤذن، وإن كان الرواية الثانية عن الإمام بأن الجماعة التي لا تطلب غيرها تؤذن. طيب نتجاوز هذا. اتخاذ السجن، السجن هو المحل الذي يقيم به السجناء، والسجن هو المصدر، سجنه يسجنه سجنا، والموضع الذي يقيم فيه وقال الله وإياكم شر هذا وغيره كيف يسمى؟ سجنا. قال ربي سبحان الله ينسجن خير له من معصية الله، يسجن أهون عنده من معصية الله، ومع ذلك لجأ إلى الله تعالى في أن ينجيه من هذه المعصية، فلا قدرة له على اجتنابها ولا حول له ولا قوة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فصرف الله عنه شرا بشر، لكنه أخف وأهون. إذن اتخاذ السجن للمعاقبة فيه، اتخاذ السجن للمعاقبة فيه بالسجن، هذا فعله عمر بن الخطاب إذ اشترى من صفوان بن أمية دارا اتخذها سجنا في مكة وسجن الحطيئة الشاعر لبذاءة لسانه بالهجو وسجن صبيغا لسؤاله عن المتشابه وسجن عثمان بن عفان الحارث البرجمي وهو من لصوص تميم واش يدير له لصوص دخلوا الحبس وسجن علي بعض المجرمين في الكوفة لكن السجن في المعاصرين ما له بالغوا فيه فكادت العقوبة كلها تؤول إلى ماذا لو أعطيته 40 جلدة قلت له يا شور والله عزرته لأنك إذا أدخلته السجن كلفت الدولة الإنفاق عليه. العلماء قالوا بلي الإنسان لو كنت بغيت تنفيه إذا كان غني الركبة نتاعه من دراهمة تراك بغيت تنفيه البلاد وحده تزيد تخلص عليه ركبة. ولهذا إذا كان للإنسان مال يخلص على سجنه يدفع من ها من دراهم إذا عنده دراهم وهو مالي يخلص خلاصة باغي يدخل الفندق يأكل ويشرب ويرقد ويخلص من دراهم أليس هذا خيرا؟ ماذا لو أدخل هذا التعديل على في بلدان المسلمين على نظام السجون؟ قال فلان اختلس سرق دار كذا أدخل السجن يلا يدفع ماش حلو هذه ولا ما يعلو اقتراح زين هذا إن قابلتموه فمن فضل الله وإن رفضتموه هذا شأنكم لكن أخوكم يراه لا بأس. كثير من الأمور التي يمكن أن تدخل في الدول الإسلامية على الأنظمة هذه الإدارية والله هذا هي مفيدة وحدة أنثاري قلت لك العلماء الفقهاء نصوا على هذا الزكاة إذا أنت بغي تنقلها المكان الفقهاء نصوا بأنك تنفق من الزكاة على إيصال الزكاة إلى أصحابها كنز كبير عدنا في تفكير علمائنا يا إخوان والله العلي العظيم ما تركوا رحمهم الله تعالى شيئا مما يعني يحتاج إليه إلا وذكر في بطون كتبهم ولما كانت قلوبهم يعني عقولهم مستنيرة بنور الوحيين غالب أقوالهم إن شاء الله كانت في الحق كانت مصيبة للحق وعلى كل حال فهم مجتهدون حتى وإن أخطأوا فإنهم مأجورون. الأمر الآخر اللي ذكروه في المصالح المرسلة تدوين الدواوين أي كتابة أسماء الجنود في ديوان هذا قد ينازع أيضا بأنه من المصالح المرسلة شكون اللي عنده فيه حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل المدينة أمر بإحصاء السكان ولا لا؟ هذا يمكن نقول لهم لا هذا عنده أصل في السنة. ولذلك تلقى عالم من العلماء وهذه هامة جدا تلقى عالم من العلماء يقول في حكم من أحكام الله يعتمد فيها على القياس لما كان عقله مستنير بالكتاب والسنة يصادف الحق في الغالب فهو يقول به قياسا أو استصلاحا ولا يكون فيه مطلعا على نص ثم يأتي عالم آخر فيقول بأن هذا هو الدليل من النص واضح كيف؟ هذا هو الذي قال فيه يعني صاحب المراقي هذه الأمثلة ذكرها فقال نقرأها باش نختمه والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل نقبله لعمل الصحابة أكبروا من شأن هذه الجملة وارفعوها في وجه من يستهين وإن لم يستهين بقوله فهو يستهين بتصرفه نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق للفاروق وهدم جاري مشي هدم الجار هدم هنا حذف مضاف شو هي هدم جار دار وهدم جاري مسجد للضيق وعمل السكات تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بدا والله السجن السجن خير معناه سجن الناس الذين يستحقون السجن والسجن تدوين الدواوين بدا نعم وعمل السكات تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بدا والله أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.